فأحرقوها وصغتوا بها ما سغى عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره أأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت في نشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الآيات تمدها أجرني فلا أجري بجوهر. مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في شرح الشاطبية ولا زلنا في فرش سورة آل عمران مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة. مرحبا بكم. مرحبا بك وحياكم حياكم الله شيخ. شيخ قبل أن نبدأ بالأبيات قلت لي أن هناك ملاحظة صغيرة على قول الناظم وذو البدل الوجهان عنه مسهلة. نعم. الذي ذكرناه في الحلقة الماضية. ذو البدل الوجهان عنه مسهلة المقصود بها الألف إذا كانت قبل حرف مسهل. نعم. فللقراء فيها الوجهان. إما أن يمد على أصل الهمز وإما أن يقصر. لأن التغير. نعم. والمد ما زال أعدل. نعم. والمد نعم. ما زال أعدل. نعم. نعم. لأن الحقيقة هناك رأي آخر للشراح الشاطبية إنه ذو الوجهان عنه مسهلة إذا كان سهل لا يمد فهو إما أن يأتي بحرف مد فيكون ثمة مد نعم. وإما أن يسهل فلا مد حينئذ نعم. هذا نعم. الله. طيب نبدأ بقراءة الأبيات تقرأ البيتين الأولين في هذه الحلقة يقول فيهما الناظم ورفع ولا يأمركم روحه سما وبالتاء آتينا مع الضم خولا وكسر لما فيه وبالغيب ترجعون عاد وفي تبغون حاكيه عولا نعم. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ورفع ولا يأمركم روحه سما هذه الكلمة الأولى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يقرأها بضم الراء أصلا ولا يأمركم بفتح الراء نعم. الذي يقرأها بالضم المرموز لهم بالراء من روحه سما الراء اللي هو الكسائي وأهل سما نافع بن كثير وأبو عمرو نعم. هؤلاء الأربعة يقرؤون ولا يأمركم ولا يأمركم على اعتبار كما يقول العلماء أنها كلام ابتدائي على ابتدائية باقي القراء يقرؤونها ولا يأمركم على أنها معطوفة على النصب على الفعل المنصوب الذي قبلها نعم. هو في قول الله تبارك وتعالى أن يؤتيه الله الكتاب أن يؤتيه ثم يقول للناس ثم يقول ولا يأمركم ثم يقول نعم. ولا يأمركم هذه الكلمة الأولى إذا روحوا سما الكسائي وأهل سما ولا يأمركم وباقي القراء ولا يأمركم ولا يأمركم نعم طيب نستمع إلى المقطع من الشيخ عادل ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة الملائكة والنبيين أربابا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. يعني نحن الحقيقة في هذه المقاطع نرى تطبيق هذه الكلمات الفرشية وفي نفس الوقت نراجع ما أخذناه في الأصول من اختلافات في المذهب. لذلك لابد أن ينتبه الطلبة المجدون إلى قراءة أبي عمرو. نعم. ولا يأمركم. نعم. بإسكان الراء. بالسكون. نعم بإسكان الراء. طيب. الشطر الثاني وبالتاء آتينا مع الضم خولة أو خولة. المرموز لهم بالخاء وهم كل القراء ما عدا نافع يقرؤون بالتاء في قول الله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم. نعم. تمام. إذن نافع يقول لما آتيناكم. لأنه من أين آتينا بآتينا لأنه أتى بها على في باللفظ هنا. نعم. وبالتاء آتينا إذن كان يقول الأصل آتينا. نعم. كأنه يقول هكذا والذي يقرأها بالتاء هم بقية القراء ما عدا نافع. طبعا ننتبه لما في الآية من فرش وأصول أخرى مثل همز النبيين وكذا إلى آخره. نعم. نافع. نعم. هذه الكلمة إذن آتينا كل القراء ما عدا نافع ونافع آتيناكم نافع والبقية آتيتكم باقي القراء. نعم. وكسر لما فيه وبالغيب ترجعون عاد اللي هو مرموز وكسر لما فيه أيوة وكسر لما فيه. نعم. يعني هنا حمزة رحمه الله يقول لما آتيتكم لما لأنه هو قال آتيتكم. نعم. فبقية القراء يقرؤونها بالفتح لما على مسألة لام التحقيق ولام التعليلية. لا لما تعليلية. لما أي لأجل ما آتيتكم. لما إذا كسرت كانت للتعليل. يعني لأجل إيتاء إياكم والباقون بالفتح على أنها لتوطئة القسم كما يقولون لام الموطئ لما آتيتكم. نعم. إذن هنا من لاحظ هذه الآية نفسها الذي يقرأ بالكسر لام حمزة. نعم. والباقون يفتحون. نعم. إذن هذه الكلمات هذه الكلمة في مقطع واحد ممكن لما نكمل البيت ولا ناخذ المقطع الأول ونتابع طيب. لأنه مقطعين منفصلين. لا تتريب. نعم. نستمع المقطع. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. إذن هنا يعني مضت كلمتان في هذين البيتين والآن وبالغيب ترجعون عادة. وبالغيب ترجعون عادة يعني قرأ حفص المرموز له بالعين من عادة وهو حفص بقوله تعالى قرأ قوله تعالى وإليه يرجعون. نعم. وإليه يرجعون بالياء. بياء الغيبة على أن الضمير عائد إلى ما قبل ذلك من وإليه يرجعون مثل قوله تعالى فأولئك هم مثلا لآخره. وقرأ فغير دين الله يبغون هو وإليه يرجعون, وإليه يرجعون إذا سمحت لي يبغون هو أخرها مع أنها مقدمة في الآية. صحيح. وذلك ضرورة الشعر. لذلك وجمل معه أبو عمرو أبا عمرو في خطاب يبغون نعم في غير دين الله يبغون قرأها بالغيبة أبو عمرو حفص. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون حفص. حفص انفرد, انفرد بها. فإذا أبو عمرو يأتي بالغيبة في الأولى وفي الخطاب في الثانية, وفي الخطاب في الثانية, وحفص في بالغيبة في الخطاب في الكلمتين, وباقي القراء في الخطاب في خطاب في كليهما. طيب نستمع إلى التطبيق. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض أرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. البيت الذي يليه أقرأه على حضراتكم, يقول فيه الناظم: وبالكسر حج البيت عن شاهد وغيب ما تفعلوا لن تكفروه لهم تلا. وبالكسر حج البيت عن شاهد وغيب ما تفعلوا لن تكفروه لهم تلا. نعم, أيضا هذا البيت فيه ثلاث كلمات. كلمة ولله على الناس حج البيت بالكسر عن شاهد, حفص وحمزة والكسائي المرمز لهم بعن شاهد يقرؤونه بكسر الحاء. طبعا لم يقل بكسر الحاء لأنه لا يحتمل إلا كسر الحاء, وبالكسر حج البيت. فهنا اقتضى الأمر يعني معروف من السياق أن المقصود به كسر الحاء من كلمة حج. والبيت هنا قيد لأنه كسر الحاء في حج لم يأتي إلا في هذا الموضع دون سواه. المواضع الأخرى حج البيت, حج البيت المرتبط طبعا, فلذلك هو قيد. عن شاهدين يقرأنه بالكسر, أما يقرؤونه بالكسر, أما باقي القراء فيقولون ولله على الناس حج البيت. نكمل البيت. أيوه. وغيب ما تفعلوا لن تكفروه لهم تلا. لهم لهؤلاء القراء عن شاهد لهم عاصم وحمزة والكسائي يقرؤون وما يفعلوا من خير فلن يكفروا بالياء بالغيبة. الغيبة في كليهما. نعم. بقية القراء يقرؤونه بتاء الخطاب وما تفعل من خير فلن تكفره. وأرجو أن ينتبه إخواني وأخواتي هنا أن اللام هذه ليست رمزا وإنما لهم يعني للذي سبق ذكرهم عن شاهد هذه بينتبهوا لها ضروري جدا. نعم. يعني وغيب ما تفعلوا لن تكفروه لهم أي للسابقين في قوله عن شاهد يقرؤونها بالغيبة أما بقية القراء فيقرؤونها بالخطاب وما تفعلوا من خير فلن تكفروا. تكفروا. نعم. طيب نستمع إلى هاتين الكلمتين معا في مقطع واحد من الشيخ عادل. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وما تفعلوا من خير فلن تكفروه وما يفعلوا من خير فلن يكفروه وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. البيت الذي يليه وهو البيت 67 بعد 105 يقول فيه الناظم: يضركم بكسر الضاد مع جزم رائه سما ويضم الغير والراء ثقلا. يضركم بكسر الضاد مع جزم رائه سما ويضم الغير والراء ثقلا. تمام. هذا البيت يشتمل على كلمة واحدة. الخلاف فيها بين القراء وهي كلمة لا يضركم كيدهم. لا يضركم أو لا يضركم. نعم. الذي يقرأ بكسر الضاد وجزم الراء يضركم كما نص عليه هنا مع جزم راء أهل سما. نعم. مع جزم رائه سما نافع وابن كثير وابو عمرو. أما باقي القراء فيقولون لا يضركم ولذا قال ويضم الغير والراء ثقل. يضم غير أهل سما يعني يضم الضاد يضر ويشدد أي أنه التثقيل التشديد ويثقل الراء فيقول ليضركم. إذن هما قراءتان والبيت واضح. نعم. طيب نستمع إلى هذه الكلمة في هذا المقطع. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: وفيما هنا قل منزلين ومنزلون لليحصب في العنكبوت مثقلا وفيما هنا قل منزلين ومنزلون لليحصب في العنكبوت مثقلا. أي نعم. هنا أيضا الكلمتان منزلين ومنزلون منزلين في آل عمران في آل منزلين أيوة منزلين في آل عمران. الخلاف فيها في التثقيل. اليحصبي اللي هو ابن عامر يقرأ منزلين هنا وفي العنكبوت أيضا إنا منزلون على أهل هذه القرية بالتثقيل. نعم. بقية القراء منزلون هنا ومنزلون ومنزلون بقية القراء بالتخفيف منزلون. نعم. بقية القراء بالتخفيف بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. نعم. وفي العنكبوت إنا منزلون على أهل هذه القرية بالتخفيف في كليهما. طيب. وهذا نكتفي لسماعها لابن عامر. تمام. ابن عامر وباقي القراء بالتخفيف. نعم. ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: وحق نصير كسر واو مسومين قل سارعوا لا واو قبلك من جلا. وحق نصير كسر واو مسومين قل سارعوا لا واو قبلك من جلا. كسر واو كسر واو مسومين. أيوة كسر واو مسومين. نعم. هذا البيت طبعا فيه كلمتان أيضا، كلمة مسومين يكسر واوها حق نصير. نعم. لهم نافع وابن كثير، أبو عمرو وابن كثير وعاصم. نعم. حق نصير يقرآنها بكسر الواو مسومين. باقي القراء من مفهوم المخالفة يقتضي أن نفهم أن البقية يقرؤون مسومين. نعم. طبعا مسومين على اعتبار أن الفعل تابع يعني منبثق من الملائكة، مسوموا سوموا أنفسهم. نعم. مسومين سومهم غيرهم، الله عز وجل علمهم. نعم. فعرفهم الـ الـ الـ المؤمنون. نعم. أيضا إذن هذه الكلمة الأولى. ثم قال بعد ذلك: قرأ نافع وابن عامر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم بدون واو، قرأوها سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. نعم. بقية القراء بالواو وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. طيب ناخذ المقطع الكلمه الواو قبل السين لانه فيها واوين، انتبه الواو التي واو العطف والسالة يعني ايضا تتعلق بالرسم. اي نعم. نعم طبعا. طيب نستمع الى كلمه مسومين او مسومين. بخمسه الاف من الملائكه مسومين، بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: وقرح بضم القاف والقرح صحبة، ومع مد كائن كسر همزته دلا، ولا ياء مكسورا وقاتل بعده يمد، وفتح الضم والكسر ذو ولا. وفتح الضم والكسر ذو ولا. نعم. هذان البيتان أيضا فيهم أكثر من كلمة. نبدأ بكلمة قرح والقرح، سواء كانت المنكرة أو المعرفة. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، لأن يعني وردت هنا منكرة. نعم. والقرح أيضا المعرفة بأل. نعم. وقرح بضم القاف، وضم قرح بضم القاف، قرأها بالضم أهل صحبة لهم حمزة والكسائي وشعبة له أبو بكر. أينما وردت في القرآن الكريم. نعم. تمام. قرح يقرؤونها بضم القاف، قرح والقرح. طيب. أيضا نستمع إليها ثم نعود. نعم. ممكن. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ومع مد كائن كسر همزته دلا. نعم. دلا. ابن كثير رحمه الله يقرأ: وكائن من نبي قتل معه ربيون. نعم. لأنه هنا وقاتل بعده يمد، وفتح الضم والكسر ذولة. نعم. ذولة لهما ابن عامر والكوفيون. نعم. يقرؤونها قاتل. قاتل. إذا لاحظ معي الآن، ابن كثير بالنسبة لكائن بألف مد متصل. نعم. بألف بعدها همزة بدون ياء. نعم. بقية القراء: وكأي من نبي، أنا خلاف بالنسبة لما بينهم. نعم. ولا ياء مكسورا، لما يقول كائن ما في ياء بالكلمة. وقاتل بعده يمد، قاتل بعده يمد يعني قاتل بألف فيها ألف المدية. نعم. وفتح الضم قاتل فتح الضم اللي هي الأصل القاف. نعم. قاف مضمومة. وفتح الضم والكسر وفتح الضم والكسر قاتل قتيل. أيوة. نفتح الكسر. نفتح الضم ونفتح الكسرة. نعم. قاتل. إذا أنا قرأتها. أيوة. خطأ ربما. وفتح الضم والكسر. والكسر. نعم. يعطف على الضم وعلى الكسر. المرموز لهم بالذال من ذو ولا وهم ابن عامر الشامي والكوفيون. فصار عندنا الآن اقتضى المسألة أن نوضح القراءات اللي موجودة فيها. ابن نعم. كثير يقول وكائن من نبي قتل معه ربيون. بقية القراء يقولون وكأي من نبي قاتل معه ربيون. هذا الذي ابن عامر والكوفيون. نعم. والبقية نافع وأبو عمر وابن عامر. نافع وأبو عمر فقط. نعم. اثنان يقرؤون وكأي من نبي قتل معه ربيون. تمام. لأنه طيب. يقرؤونها بالضم والكسر. نعم. طيب نستمع إلى هذا المقطع وهو المقطع الأخير ونعود لأسئلة الحلقة. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير وكائن من نبي قتل معه ربيون كثير وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. أسئلة هذه الحلقة يا شيخ. السؤال الأول ما مذاهب القراء في قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. وكلمة يأمركم وضح مذاهب القراء فيها مستدلا لما تقول من الشاطبية. السؤال الثاني في قوله تبارك وتعالى ولا يضركم كيدهم شيئا وضح مذاهب القراء في كلمة يضركم لا يضركم عفوا لا يضركم وضح مذاهب القراء في كلمة يضركم استدلا لما تقول من الشاطبية. السؤال الثالث في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم للقراء في كلمة وسارعوا خلاف وضح هذا الخلاف مستدلا لما تقول أيضا من الشاطبية. السؤال الرابع والأخير ما مذاهب القراء في قول الله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير ما مذاهب القراء في هذه الجملة القرآنية المباركة مستدلا لما تقول أيضا من الشاطبية. الله أعلم. طيب شكرا جزيلا بارك الله فيكم وشكرا لكم مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم وما زلنا في فرش سورة آل عمران نلقاكم في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ولكنها تبغي من الناس كفأها أخافي قاتل يعفو ويضغي تجملا وليس لها إلا ذنوب ولينا فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا وقل رحم الرحمن حيا وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا عسى الله يدني سعياه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مدللا فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمور جدا وتفضلا أقل عثرتي وانفع بها